يقول إذا أحدث في أثناء الطواف بعدما طاف شوطين أو ثلاثة ثم ذهب وتوضأ، هل يعيد الطواف من جديد أم يبني على ما مضى؟ نعم، لأنه بطل طوافه للحدث فيبدأ الطواف من جديد. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.